الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأرحب بكم في لقاء جديد من لقاءات برنامج التفسير الفقهي، نبتدئ فيه بتفسير قوله تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات، لهم مغفرة وأجر عظيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم، واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ففي هذه الآيات الأمر بذكر نعمة الله، مما يشمل النعم الدينية والدنيوية، ومما يتضمن شكر الله على هذه النعم، ويتضمن النهي عن الإعجاب بالنفس بنسبة الإنسان النعم لنفسه. ففي هذه الآيات الأمر بالتزام العهود والمواثيق وتذكر هذه العهود، كعهد الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم بالسمع والطاعة في المنشط والمكره. ويتضمن هذا الالتزام ببيعة ولاة الأمور مع السمع والطاعة لهم. وفي الآية الأمر بالتسليم لأوامر الله تعالى والالتزام بها. وفي الآية النهي عن إضمار نقض العهود في الصدور، وفي ذلك حث على ملء القلوب بمحبة الله تعالى والعزم على التزام شرعه والنصح لعباده. وفي الآية الإشارة لفضل الصحابة رضوان الله عليهم الذين التزموا بما بايعوا عليه في مثل بيعة العقبة وبيعة الشجرة رضي الله عنهم، وجزاهم الله عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. وفي الآية الأمر بأداء الشهادة وتحريم كتمانها، والأمر بتوضيح أحوال الشهود. وفي الآية الأمر بإخلاص العبادات والأعمال لله تعالى لقوله سبحانه: قوامين لله، بما يتضمن الترفع عن المقاصد الدنيوية المحضة. وفي الآية الأمر بالعدل مع الجميع، القريب والبعيد والصديق والعدو. وفي الآية النهي عن الاستجابة لما يكون في الصدور من بغضاء لبعض الناس من ظلمهم، بل الواجب العدل مع الجميع ولو كان هناك بغض لهم في القلب. والشنآن يراد به البغضاء. وفي الآية الأمر بأداء الشهادة للعدو والأمر بأدائها على القريب والمحب. وفي الآية وجوب العدل مع الكافر والمبتدع والعاصي، وقبول ما لديه من الحق لأنه حق. وقد استدل بعض الفقهاء بهذه الآية على قبول شهادة العدو على عدوه، وجمهور يقولون بأنه لا تقبل شهادة العدو على عدوه. قالوا: والآية إنما تتضمن الشهادة له، وليس فيها ذكر للشهادة عليه. واستدل بالآية على أن الكافر إذا فعل ما فيه إيذاء للمسلمين مما يحرم فإنه لا يفعل به مثل ذلك كالمثلة. وقوله: لا يجرمنكم، أي لا يدخلنكم في الجرم والإثم. فلو قتلوا أولاد المسلمين ونساءهم فأدخلوا الغم على المسلمين بذلك، لم يكن ذلك مبيحا لقتل أولاد المشركين ونسائهم. وفي الآية أن الطاعات تجر أمثالها، وأن الحسنة تكون سببا في توفيق العبد لأمثالها. وفي الآية أن من نعم الله على العبد أن يكف أعداءه عن إيذائه، مما يتضمن الترغيب للإنسان بأن يفعل الأسباب المؤدية إلى عدم قدرة الأعداء على النيل من المسلمين، مع الأمر بأخذ الحيطة من لحوق الأذى أذى الآخرين بالنفس. وفي الآية الأمر بالتوكل على الله تعالى باعتماد القلب عليه سبحانه في جلب المصالح الدينية والدنيوية، بحيث تنحصر ثقة العبد في الله وحده. ثم قال تعالى: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا، وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به، ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. الميثاق هو العهد المؤكد، والنقيب هو الرئيس على جماعته، فهو كبير القوم القائم بأمورهم الذي ينقب عنها وعن مصالحهم. وقد استدل بهذا على قبول خبر الواحد، وفي الآية جواز اتخاذ الأعين ممن يبلغ أخبار العدو ويطلع عليهم، وفي الآية وجوب الوفاء بالعهود والمواثيق واستحباب جعل رئيس لكل جماعة، وفي الآية أن من أسباب نزول النصر إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وتصديق الرسل ونصرتهم، وفي الآية أن نقض المواثيق تترتب عليه العقوبات الشنيعة في الدنيا والآخرة، وفي الآية أن نقض الميثاق من الكبائر لأنه رتب اللعنة وقسوة القلب عليه، وفي الآية تحريم تحريف كلام الله تعالى بتغيير لفظه أو معناه، وفيها التحذير من قسوة القلب والأمر ببذل الأسباب المؤدية لزوال تلك القسوة، وفي الآية أن نسيان العلم والعمل عقوبة لمن لم يقم بشرع الله. قال الشيخ ابن سعدي: وهذه الخصال الذميمة، أي من اللعن وقسوة القلب وتحريف الكلم ونسيان ما ذكروا به واطلاع الناس على خيانتهم، هذه الخصال الذميمة حاصلة لكل من اتصف بصفاتهم، فكل من لم يقم بأمر الله وأخذ عليه الالتزام به كان له نصيب من اللعنة وقسوة القلب والابتلاء بتحريف الكلم، وأنه لا يوفق للصواب مع نسيان حظ مما ذكر به، وأنه لا بد أن يبتلى بالخيانة، نسأل الله العافية. وفي الآية الترغيب في العفو والصفح لما يصدر عن الآخرين من الأذى رغبة فيما عند الله، وفي الآية إثبات صفة المحبة لله تعالى والترغيب في الإحسان في عبادة الله وإلى عباد الله، وفي الآية أن عدم الوفاء بالمواثيق وخصوصا المنبثقة من الشرع من أسباب وجود العداوة والبغضاء بين الناس، وفي الآية الترغيب في التصافي ونشر المحبة بين الناس. بارك الله فيكم وفقكم الله لكل خير. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. التفسير الفقهي، التفسير الفقهي من إعداد وتقديم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشهري. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.